مقر ان الشجره للبيت ما يملك قلعه، لكن لو قلعت بسبب الهواء او الرياح فلا يملك غرس بدلها. نعم. واقراره بأمة ليس اقرارا بحملها. اذا قرض قال عندي له أمة فليس اقرارا بالحمل، لان الحمل قد يكون لغيره. نعم. ولو اقر ببستان شمل قال البستان الفلاني لزيد، البستان الفلاني لعمر، شمل الارض وشمل النخل اللي فيها وشمل البيت وشمل المكائن الى اخره. نعم. وبشجرة شمل الأصغر، وإذا أقر بشجرة قال الشجرة الفلانية لفلان فإنه يشمل جميع الأغصان لتلك الشجرة، فهي تكون تبعا لإقراره. وهذه آخر فقرة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.